بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، أيها المؤمنون، نسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام، وأن يجعل ذلك خالصا لوجه الله الكريم. أيها المؤمنون، اعلموا أن الصيام من أفضل الطاعات وأجل القربات التي يتقرب بها العبد إلى الله جل وعلا. وقد تقدم معنا في المجلس السابق على هذا المجلس فضل هذا الشهر المبارك. إذن عندنا في هذه الأيام فضل الزمان وفضل العبادة، اجتمع فضل الزمان وفضل العبادة. أما فضل الزمان فهو ما ورد في فضل هذا الشهر المبارك شهر رمضان، وأما فضل العبادة فهو أن الصوم من أجل الطاعات وأفضل القربات التي يتقرب بها العبد إلى ما إلى خالقه جل وعلا. وقد وردت في ذلك الآثار ونقلت فيه الأخبار، يعني التي تدل على فضل الصيام. ومن ذلك يا إخوة، من ذلك قول الله تعالى القرآن: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فالله جل وعلا كتب الصيام وأوجبه على سائر الأمم، وهذا دليل على محبته للصيام، وأنه عبادة عظيمة لا غنى للخلق عنها، وأنه سبب للتقوى، لأن الله قال لعلكم تتقون. ومن النصوص الدالة على فضل الصيام حديث أبي هريرة المتفق على صحته، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فهنا يا إخوة، الحديث تضمن أمرا عظيما كل إنسان مؤمن يسعى لحصول هذا الأمر، وهو مغفرة الذنوب، مغفرة الذنوب لما تقدم. ولكن الله عز وجل جعل هذا الأمر مشروط، وهو من صام رمضان إيمانا، إيمانا بالله جل وعلا، إيمانا بالله جل وعلا، ورضا بفريضة الصيام، واحتسابا لله، احتسابا للعبادة عند الله عز وجل، غير شاكا في فضله، ولم يكن عنده أيضا أي إشكال في فرض هذا الصيام، فهو يؤديه على ما أراد الله جل وعلا. من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وأيضا حديث أبي هريرة القدسي، وفيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. والصوم، أو قال الصيام، جنة يستجن بها العبد من الرفث والصخب، يستجن به العبد، يستجن بالصيام. ثم قال عليه الصلاة والسلام: فإذا كان، أو كما قال الله في الحديث القدسي: فإذا كان صوم يوم أحدكم فلا يرفث ولا يسخب، فإن سابه أحد فليقل إني صائم، فإن سابه أحد أو قاتله فليقول إني صائم. ثم قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. للصائم فرحتان يفرحهما: فرحة عند فطره، وفرحة عند لقاء ربه. وفي صحيح مسلم: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. العلماء رحمهم الله تعالى أخذوا من هذا الحديث للدلالة على فضيلة الصيام وجوها متعددة، منها أولا الله جل وعلا قال إلا الصوم فإنه لي، فاختص نفسه فاختص الصيام لنفسه صلى الله عليه وسلم، اختص الصيام لنفسه جل وعلا، اختص الصيام لنفسه جل وعلا، وهذا دليل على شرف الصيام عند الله جل وعلا، وأنه من العبادات العظيمة التي لا غنى للخلق عنها. لماذا؟ لشرفه وفضله ومكانته، ولأن الإخلاص يتجلى في الصيام أكثر من أي نوع من أنواع العبادة، أكثر من أي عبادة أخرى. بيان ذلك أن الصائم يكون في المكان الخالي لا يطلع عليه أحد، ويمتنع من المفطرات من الأكل والشرب وسائر المفطرات التي منعه الله عز وجل منها أثناء الصوم. ولولا أنه كان مخلصا لله عز وجل في هذه العبادة لم يكن يمنعه شيء منها، لأنه خال بنفسه ولم يطلع عليه أحد، لكنه علم أن له إلها مطلعا عليه، له إله مطلع عليه، ويعلم ما يعني يتصرف به هذا العبد في الظاهر والباطن. هذا الاختصاص يا إخوة، يعني كون الصيام مختص به الله عز اختصه الله عز وجل لنفسه، يظهر فضله يوم القيامة، يظهر هذا الاختصاص يوم القيامة، ذلك أن العبد يوم القيامة يحاسبه الله جل وعلا ويأخذ ما عليه من المظالم للخلق من أعماله، فيأخذ هذا ويأخذ هذا، فإذا نفدت أعماله ولم يبق إلا الصوم، فالله جل وعلا يتحمل ما بقي عليه من المظالم ويدخله الجنة بفضله ثم الصيام، كما قال ذلك سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى. الوجه الثاني أن الله قال فإنه لي وأنا أجزي به، فأضاف الجزاء على الصيام إلى نفسه الكريمة، والله جل وعلا أي أكرم الأكرمين وأجود الأجودين، والعطية على قدر معطيها. وتعلمون أن العبادات والأعمال تضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى ما شاء الله أن تضاعف إلا الصيام، فالله جل وعلا اختص بالجزاء عليه بجزاء العامل عليه، اختص نفسه بجزاء العامل عليه. فما ظنكم فيما يعطيه الله عز وجل لهذا الصائم من الجزاء؟ لأن الله أكرم الأكرمين وأجود الأجودين، إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. لماذا؟ لأنه يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجل الله جل وعلا لا لأحد. ويا إخوة، الصيام كما ورد جنة، يعني يستجن بها العبد يوم القيامة من النار، فهو والجنة معناها الستر، يستر بها نفسه، فالصيام جنة من اللغو والرفث، والصيام جنة من النار، كما ورد في حديث جابر في مسند الإمام أحمد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصيام جنة يستجن بها العبد من النار يوم القيامة. أيضا من الأوجه التي استدل بها العلماء رحمهم الله تعالى، خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. لماذا؟ لأنه نشأ عن طاعة الله، الخلوف مستكره عند الناس، وهو تغير رائحة الفم عند خلو المعدة من الطعام، هذا الخلوف مستكره عند الناس، لكنه محبوب عند الله لأنه نشأ عن طاعته، وكل أمر نشأ عن طاعة الله جل وعلا فهو محبوب عنده. ومن الأوجه التي دل عليها الحديث أن للصائم فرحتين: فرحة عند فطره لأن الله لأنه يفرح بما أتم الله عليه هذه العبادة العظيمة، عبادة الصوم، وهي عبادة عظيمة وقد صرف عنها كثير من الناس، فيفرح أن الله وفقه إلى القيام بهذه العبادة وإتمامها، ويفرح أيضا عند فطره بما أباحه الله له من ما كان محظورا عليه وقت الصوم من الطعام والشراب والنكاح إلى غير ذلك. وفرحة عند لقاء ربه حينما يرى صومه موفرا كاملا لم ينقصه شيء. وأنتم تعلمون يا إخوة، تعلمون أن الصائمين لهم باب خاص يدخلون منه، يقال له باب الريان في الجنة، لا يدخل من هذا الباب غيرهم. وقد جاء في الحديث أيضا أن الصيام يشفع لصاحبه يوم القيامة، كما ورد في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. فالصيام يقول: أي رب حرمته الطعام والشهوة، ويقول القرآن: أي رب حرمته النوم، فيشفعان في العبد ويشفعان فيه. وهذا فضل عظيم. وفي الحديث حديث مسلم، في حديث أبي هريرة في صحيح مسلم، إرشاد عظيم، إرشاد عظيم، وهو قول الله تعالى: فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم. يعني لا يظهر بمظهر الضعف، وإنما يبين له العذر الذي منعه من الرد على هذا السباب، يبين له هذا، فيقول: فإني صائم، يعني لم يمنعني من الرد عليك إلا لا ضعف ولا يعني أمر آخر إلا إني صائم. والصائم ينبغي أن يحافظ على صومه. واعلموا يا إخوة أن فضل الصيام لا يحصل للعبد إلا إذا تحققت الآداب التي سيأتي ذكرها إن شاء الله، الآداب الواجبة والمستحبة. فإذا وجدت الآداب الواجبة والمستحبة بالنسبة للصيام حصل هذا الفضل العظيم، وإلا فلا. الآن ننتقل إلى الحديث، وهو عمدة الحديث الحافظ المقدسي رحمه الله تعالى، نأخذ منه حديثين أو ثلاثة حتى بعد ذلك، يعني حسب ما يسمح به الوقت، ثم كل ينصرف إلى ما يعني يريده من الراحة. نسأل الله لنا ولكم التوفيق والصواب والسداد. اقرأ. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه. هذا الحديث يا إخوة حديث صحيح، وهو يدل على أمرين: الأمر الأول النهي الصريح، والنهي هو طلب الكف عن فعل الشيء على وجه الإلزام، النهي طلب الكف عن فعل الشيء على وجه الإلزام، والأصل في النهي التحريم. الأمر الأول النهي أن يتقدم العبد شهر رمضان بصيام بيوم أو يومين، يعني لا تتقدم يا مسلم شهر رمضان بصيام يوم أو يومين، فهذا منهي عنه، والنهي الأصل في النهي التحريم، وهذا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم صريح. الأمر الثاني الاستثناء من النهي. فالله جل وعلا يا إخوة، النبي صلى الله عليه وسلم استثنى، النبي عليه الصلاة والسلام استثنى، قال إلا رجل له عادة، يعني يصوم صيام نوافل مثل الخميس الاثنين، الخميس ثلاثة أيام من كل شهر، هذا له عادة، فرجل له عادة يجوز أن يصوم قبل رمضان بيوم أو يومين. أما رجل ليست له عادة فليس له أن يتقدم شهر رمضان بيوم أو يومين. إذن الحديث دل على مسألة فقهية، وهي منع المكلف أن يتقدم على شهر رمضان بصوم يوم أو يومين. أما إذا كان ثلاثة أو أربعة أو خمسة فهذا لا، ليس لم يكن منهيا عنه وليس فيه نهي، لكن يوم أو يومين. إلا إن رجل له صيام، سواء كان رجل أو امرأة له صيام يعني معتاد نافلة، فله أن يتقدم رمضان بيوم أو يومين يصوم هذا الصيام الذي اعتاد عليه. نعم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فافطروا، فإن غم عليكم فاقدروا له. إذن هذا الحديث يدل على أحكام ثلاثة، حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. الحكم الفقهي الأول وجوب صيام شهر رمضان برؤية هلاله، وجوب صيام شهر رمضان برؤية هلاله، وهذا لا خلاف فيه، وقد دل على ذلك الكتاب والسنة. فمن الكتاب قول الله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن السنة هذا الحديث إذا رأيتموه فصوموا، وقد أجمع أهل العلم على ذلك أنه إذا روي هلال شهر رمضان وجب على المسلمين الصيام. الأمر الثاني أن الخروج من شهر رمضان، من صيام شهر رمضان والفطر من رمضان لا يكون إلا برؤية هلال شوال، لا يكون إلا برؤية هلال شوال، أو إتمامه إتمام يعني رمضان ثلاثين يوم، فإذا لم يرى يعني يكمل رمضان ثلاثين يوم، أم إذا روي هلال شوال فلا إشكال، لأن الرؤيا أمر شرعي، وقد رتب النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك الفطر إذا رأيتم هلال شهر شوال. لكن إذا لم يرى يكمل رمضان ثلاثين يوما ثم يفطر المكلف، لأن الشهر الهلالي لا يمكن أن يزيد على ثلاثين يوما. الحكم الثالث قول النبي صلى الله عليه وسلم فإن غم عليكم فاقدروا له. العلماء رحمهم الله تعالى أو بعض العلماء قال فاقدروا له، يعني ضيقوا على شهر شعبان فاجعلوه تسعة وعشرين يوما، فاقدروا له من باب فمن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، فيضيق على شعبان فيجعل 29 يوم. وهذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، لكن الصحيح أن المقصود إكمال شعبان 30 يوما إذا لم يرى يعني هلال رمضان، لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصريح الآخر فإن غم عليكم أو غبي عليكم فأكملوا شعبان 30 يوما. نعم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور بركة. تسحروا فإن في السحور بركة، هذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث صحيح. والسحور أو السحور بالضم والفتح، السحور طعام السحر الذي يؤكل في السحر، والسحور الفعل تناول السحور، والسحور مستحب لا ينبغي التخلي عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به وبين الحكمة من ذلك، فقال تسحروا، فهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم، والأمر الأصل فيه الوجوب لكنه هنا يحمل على الاستحباب لنصوص أخرى. قال فإن في السحور بركة، هذه الحكمة والعلة. لماذا أمرنا بالسحور أو بالسحور؟ لأن في السحور بركة، بركة بركات كثيرة، بركة يتقوى أو بركة العمل بالسنة وهي السحور، والعمل بالسنة أمر مطلوب ومقصود في الشريعة. ومن الحكمة أيضا أن الصائم يتقوى بالسحور على الصيام ولا يضعف. ومن البركة أيضا الاقتداء بالسلف الصالح بعد النبي صلى الله عليه وسلم بالسحور. المهم السحور فيه بركات كثيرة جدا، وهو يعني سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وبين عليه الصلاة والسلام أنه أن الملائكة تتسحر أيضا، أن الملائكة يعني يحثون على السحور، وأن والحديث الكثيرة دلت على هذا الأمر. نعم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى الصلاة. قال أنس قلت لزيد كم كان بين الآذان والسحور؟ قال قدر 50 آية. هذا الحديث أيضا حديث صحيح، وهو يدل على أن الأفضل تأخير السحور، الأفضل تأخير السحور، وقد ورد الحديث الصحيح بذلك، قد ورد الحديث الصحيح في ذلك، وبين الحديث أن خير هذه الأمة من عجل الفطور وأخر السحور. فتعجيل الإفطار إذا غربت الشمس وتحقق من غروبه هذا أفضل من التأخير، وكذلك تأخير وأفضل من وكذلك التأخير للسحور أفضل، يؤخر السحور. يدل له هذا الحديث أيضا، وذلك أن زيد بن ثابت رضي الله عنه تسحر مع النبي صلى الله عليه وسلم كما روى القصة أنس بن مالك رضي الله عنه، قال تسحر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل الراوي زيد بن ثابت كم كان بين قيام النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة وبين فراغه من السحور؟ قال رضي الله عنه قدر 50 آية، يعني قدر ما يقرأ القاري 50 آية، والمراد 50 آية بالنسبة للمتوسط القراءة لا السريع ولا البطيء. فتأخير السحور أمر مستحب، أمر مستحب، وليس هذا واجب لكنه من الأمر المستحب، لأن فيه أخذا بالسنة والعمل بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من تأخير السحور. ولأنه لو أخر السحور إلى قريب الفجر يصلي مع الناس ويؤدي الفرض فريضة الفجر مع جماعة المسلمين، لكن لو تسحر في وقت مبكر قد ينام عن صلاة الفجر وتفوته هذه الصلاة ويحصل له ضرر. فتأخير العمل بالسنة كله خير. ونكتفي بهذا القدر إلى هذا الحد، وننتقل للأسئلة إن كانت هناك أسئلة. وفق الله الجميع إلى ما يحبه ويرضاه. ما هي الأماكن التي يشرع زيارتها للمعتمر في المدينة؟ الأماكن التي تشرع زيارتها ولا تجب، انتبهوا، لا تجب الزيارة، لكن تشرع: المسجد النبوي الشريف للرجال والنساء، وقبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه للرجال، والبقيع للرجال، وقبى للرجال والنساء، والشهداء للرجال. النساء لا يزرن القبور، لكن لهن زيارة المسجد النبوي والصلاة فيه، وزيارة مسجد قبى والصلاة فيه. نعم. هل ورد أن العمرة في رمضان تعدل حجة مع الرسول صلى الله عليه وسلم؟ نعم، ورد في الحديث أنها تعدل حجة، العمرة في رمضان تعدل حجة، لكن مع الرسول عليه الصلاة والسلام. هذا يقول بعض المحدثين أنها شاذة، يعني رواتها ثقات، لكن الأكثر من الثقات لم يذكروها، لم يذكروا مع النبي صلى الله عليه وسلم. فعلى كل حال إذا كانت العمرة في رمضان تعدل حجة فهذا فضل عظيم، سواء كانت حجة مع النبي صلى الله عليه وسلم أو لم تكن معه. لكن كما قلت لكم مع تعدل حجة معي، قالوا هذه رواية شاذة، يعني أكثر الرواة الثقات لم يذكروها. نعم. هل الأفضل للمحرم الاغتسال من السكن في المدينة ثم لبس الإحرام، أم الأفضل الاغتسال ولبس الإحرام في الميقات؟ لا، الأفضل الأيسر على المحرم، الأفضل أن يعمل المحرم الأيسر، المعتمر الأيسر عليه. ولا شك أن الأيسر عليك أن تغتسل في السكن وتلبس الإحرام من السكن، وإذا حاذيت الميقات تنوي الدخول في العمرة، هذا هو الأيسر عليك. والنبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما أو قطعة رحم عليه الصلاة والسلام. نعم. هل الترجيع خلف الإمام رغم أن صوت الإمام مسموع، هل هذا سنة؟ هذا يسمى التبليغ، يسمى التبليغ. التبليغ خلف الإمام يعني يشرع للحاجة، أما من غير حاجة فالعلماء أجمعوا على أنه مكروه، إذا لم يكن لحاجة أجمع العلماء على أنه مكروه، أما إذا وجدت الحاجة فنعم. نعم. ها؟ التراويح فيها خلاف، التراويح العدد الذي صلاه النبي صلى الله عليه وسلم 11 ركعة أو 13 ركعة، ما يعني ما النبي صلى الله عليه وسلم لم يزد على ذلك، لكن التراويح نافلة، التراويح نافلة، فكلما يعني أي عدد صلاه المصلي الذي يصلي التراويح أي عدد إن شاء الله يحصل به الأجر، سواء كان 11 أو 13 أو 20 أو أكثر من ذلك أو أقل، لكن الذي صلاه النبي صلى الله عليه وسلم لم يزد على 13 ركعة. هل يجوز للمسافر أن يصلي صلاة الضحى؟ نعم، صلاة الضحى للمسافر أن يصليها، لكن الرواتب تسقط على المسافر، الرواتب التي تكون بعد الفرائض أو قبل الفرائض هذه تسقط على المسافر إلا ركعتي الفجر والوتر، هذه لا تسقط. نعم. وفق الله الجميع إلى ما يحبه ويرضاه.